بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 43 من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله: 5 الإسماعيلية. ذكرنا أن الإسماعيلية امتزت عن الموسوية وعن الاثنى عشرية بإثبات الإمامة لإسماعيل بن جعفر، وهو ابنه الأكبر المنصوص عليه في بدء الأمر. قالوا: ولم يتزوج الصادق على أمه بواحدة من النساء، ولا اشترى جارية كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق خديجة، وكسنة علي في حق فاطمة. وذكرنا اختلافهم في موته في حال حياة أبيه، فمنهم من قال إنه مات، وإنما فائدة النص عليه انتقال الإمامة منه إلى أولاده خاصة، كما نص موسى إلى هارون عليهما السلام، ثم مات هارون في حال حياة أخيه، وإنما فائدة النص انتقال الإمامة منه إلى أولاده، فإن النص لا يرجع قهقرا، والقول بالبداء محال، ولا ينص الإمام على واحد من ولده إلا بعد السماع من آبائه، والتعيين لا يجوز على الإبهام والجهالة. ومنهم من قال إنه لم يمت، لكن أظهر موته تقية عليه حتى لا يقصد بالقتل. ولهذا القول دلالات، منها أن محمدا كان صغيرا وهو أخوه لأمه، مضى إلى السرير الذي كان إسماعيل نائما عليه ورفع الملاءة فأبصره وهو قد فتح عينه، وعاد إلى أبيه مفزعا وقال: عاش أخي، عاش أخي. قال والده: إن أولاد الرسول كذا يكون حالهم في الآخرة. قالوا: وما السبب في الاستشهاد على موته وكتب المحضر عليه ولم يعهد ميتا سجل على موته؟ وعن هذا: لما روحي على المنصور أن إسماعيل بن جعفر مر بالبصرة على مقعد فدعا فبري بإذن الله، بعث المنصور إلى الصادق أن إسماعيل في الأحياء وأنه رؤي بالبصرة، فأنفذ السجل إليه وعليه شهادة عامله بالمدينة. قالوا: وبعد إسماعيل محمد ابن إسماعيل السابع التام، وإنما تم دور السبعة به، ثم ابتدأ بالأئمة المستورين الذين كانوا يسيرون في البلاد ويظهرون الدعاة جهرا، وقالوا: لن تخلو الأرض قط من إمام حي قاهر، إما ظاهر مكشوف وإما باطن مستور، فإذا كان الإمام ظاهرا يجوز أن تكون حجته مستورة، وإذا كان الإمام مستورا فلا بد أن تكون حجته ودعاته ظاهرين. وقالوا: إنما الأئمة تدور أحكامهم على سبعة، كأيام الأسبوع والسماوات السبع والكواكب السبع، والنقباء تدور أحكامهم على 12. قالوا: وعن هذا وقعت الشبهة للإمامية القطعية حيث قرروا عز النقباء للأئمة. ثم بعد الأئمة المستورين كان ظاهر المهدي والقائم بأمر الله وأولادهم نصا بعد نص على إمام بعد إمام، ومذهبهم أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وكذلك من مات ولم يكن في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية. وكانت لهم دعوة في كل زمان ومقالة جديدة بكل لسان، فتذكر مقالاتهم القديمة ونذكر بعدها دعوة صاحب الدعوة الجديدة. وأشهر ألقابهم الباطنية، وإنما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر بطنا ولكل تنزيل تأويلا، ولهم ألقاب كثيرة سوى هذه على لسان القوم. فبالعراق يسمون الباطنية والقرامطة والمزدكية، وبخراسان التعليمية والملحدة، وهم يقولون: نحن إسماعيلية لأننا تميزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسم وهذا الشخص. ثم إن الباطنية القديمة قد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة وصنفوا كتبهم على ذلك المنهاج، فقالوا في الباري تعالى: إنا لا نقول هو موجود ولا لا موجود، ولا عالم ولا جاهل، ولا قادر ولا عاجز. وكذلك في جميع الصفات، فإن الإثبات الحقيقي يقتضي شركة بينه وبين سائر الموجودات في الجهة التي أطلقنا عليه، وذلك تشبيه، فلم يكن الحكم بالإثبات المطلق والنفي المطلق، بل هو إله متقابلين والحاكم بين المتضادين. ويقولون في هذا أيضا عن محمد بن علي الباقر أنه قال: لما وهب العلم للعالمين قيل هو عالم، ولما وهب القدرة للقادرين قيل هو قادر، فهو عالم وقادر بمعنى أنه وهب العلم والقدرة، لا بمعنى أنه قام به العلم والقدرة أو وصف بالعلم والقدرة. فقيل فيهم إنهم نفاة الصفات حقيقة، معطلة الذات عن جميع الصفات. قالوا وكذلك نقول في القدم إنه ليس بقديم ولا محدث، بل القديم أمره وكلمته، والمحدث خلقه وفطرته. أبدع بالأمر العقل الأول الذي هو تام بالفعل، ثم بتوسطه أبدع النفس الثاني الذي هو غير تام. ونسبة النفس إلى الفعل إما نسبة النطفة إلى تمام الخلقة والبيض إلى الطير، وإما نسبة الولد إلى الوالد والنتيجة إلى المنتج، وإما نسبة الأنثى إلى الذكر والزوج إلى الزوج. قالوا ولما اشتاقت النفس إلى كمال العقل احتاجت إلى حركة من النقص إلى الكمال، واحتاجت الحركة إلى آلة الحركة، فحدثت الأفلاك السماوية وتحركت حركة دورية بتدبير النفس، وحدثت الطبائع البسيطة بعدها وتحركت حركة استقامت بتدبير النفس أيضا، فتركبت المركبات من المعادن والنبات والحيوان والإنسان، واتصلت النفوس الجزئية بالأبدان. وكان نوع الإنسان متميزا عن سائر الموجودات بالاستعداد الخاص لفيض تلك الأنوار، وكان عالمه في مقابل العالم كله. وفي العالم العلوي عقل ونفس كلي، وجب أن يكون في هذا العالم عقل شخص هو كل، وحكمه حكم الشخص الكامل البالغ، ويسمونه الناطق وهو النبي، ونفس مشخصه هو كل أيضا، وحكمها حكم الطفل الناقص التوجه إلى الكمال، أو حكم النطفة المتوجهة إلى التمام، أو حكم المزدوج الذكر، ويسمونه الأساس وهو الوصي. قالوا ولما تحركت الأفلام بتحريك النفس والعقل والطبائع، كذلك تحركت النفوس والأشخاص بالشرائع بتحريك النبي والوصي في كل زمان، دائرا على سبعة سبعة حتى ينتهي إلى الدور الأخير، ويدخل زمان القيامة وترتفع التكاليف وتضمحل السنن والشرائع. وإنما هذه الحركات الفلكية والسنن الشرعية لتبلغ النفس إلى حال كمالها، وكمالها بلوغها إلى درجة العقل واتحادها ووصولها إلى مرتبة فعلا، وذلك هو القيامة الكبرى، فتنحل تراكيب الأفلاك والعناصر والمركبات، وتنشق السماء وتتناثر الكواكب، وتبدل الأرض غير الأرض، وتطوى السماوات كطي السجل للكتاب المرقوم فيه، ويحاسب الخلق، ويتميز الخير عن الشر والمطيع عن العاصي، وتتصل جزئيات الحق بالنفس الكلي وجزئيات الباطل بالشيطان المبطل، فمن وقت الحركة إلى السكون هو المبتدأ، ومن وقت السكون إلى ما لا نهاية له هو الكمال. ثم قالوا ما من فريضة وسنة وحكم من أحكام الشرع من بيع وإجازة وهبة ونكاح وطلاق وجراح وقصاص ودية إلا وله وزان من العالم، عددا في مقابلة عدد وحكما في مقابلة حكم، فإن الشرائع عوالم روحانية أمرية، والعوالم شرائع جسمانية خلقية. وكذلك التركيب في الحروف والكلمات على وزان تركيبات الصور والأجسام، والحروف المفردة نسبتها إلى التركيبات من الكلمات كالبسائط المجردة إلى المركبات من الأجسام، ولكل حرف وزان في العالم وطبيعة يخصها وتأثير من حيث تلك الخاصية في النفوس. فعن هذا صارت العلوم المستفادة من الكلمات التعليمية غذاء للنفوس، كما صارت الأغذية المستفادة من الطبائع الخلقية غذاء للأبدان. وقد قدر الله تعالى أن يكون غذاء كل موجود مما خلقه منه، فعلى هذا الوزان صاروا إلى ذكر أعداد الكلمات والآيات، وأن التسمية مركبة من 17، وأن التهليل مركب من 4 كلمات في إحدى الشهادتين، و3 كلمات في الشهادة الثانية، و7 قطع في الأولى، و6 في الثانية، و12 حرفا في الثانية، وكذلك في كل آية أمكنه استخراج ذلك مما لا يعمل العاقل فكرته فيه إلا ويعجز عن ذلك خوفا عن مقابلته بضده. وهذه المقابلات كانت طريقة أسلافهم، قد صنفوا فيها كتبا، ودعوا الناس إلى إمام في كل زمان يعرف موازنات هذه العلوم ويهتدي إلى مدارج هذه الأوضاع والرسوم. ثم أصحاب الدعوة الجديدة تنكبوا هذه الطريقة حين أظهر الحسن ابن الصباح دعوته، وقصر عن الإلزامات كلمته، واستظهر بالرجال وتحصن بالقلع، وكان بدء صعوده إلى قلعة الموت في شعبان سنة 83 للهجرة، وذلك بعد أن هاجر إلى بلاد إمامه وتلقى منه كيفية الدعوة لأبناء زمانه، فعاد ودعا الناس أول دعوة إلى تعيين إمام صادق قائم في كل زمان، وتمييز الفرقة الناجية من سائر الفرق بهذه النكتة، وهو أن لهم إماما وليس لغيرهم إمام، وإنما يعود خلاصة كلامه بعد ترديد القول فيه عودا على بدء بالعربية والعجمية على هذا الحرف. ونحن ننقل ما كتبه بالعجمية إلى العربية، ولا معاب على الناقل، والموفق من اتبع الحق واجتنب الباطل، والله الموفق والمعين. فنبدأ بالفصول الأربعة التي ابتدأ الدعوة بها وكتبها عجمية فعربتها. قال للمفتي في معرفة الباري تعالى أحد قولين: إما أن يقول أعرف الباري تعالى بمجرد العقل والنظر من غير احتياج إلى تعليم معلم، وإما أن يقول لا طريق إلى المعرفة مع العقل والنظر إلا بتعليم معلم صادق. قال: ومن أفتى بالأول فليس له الإنكار على عقل غيره ونظره، فإنه متى أنكر فقد علم، والإنكار تعليم ودليل على أن المنكر عليه يحتاج إلى غيره. قال: والقسمان ضروريا، فإن الإنسان إذا أفتى بفتوى أو قال قولا فإما أن يقول من نفسه أو من غيره، وكذلك إذا اعتقد عقدا فإما أن يعتقده من نفسه أو من غيره. هذا هو الفصل الأول، وهو كسر على أصحاب الرأي والعقل. وذكر في الفصل الثاني أنه إذا ثبت الاحتياج إلى معلم، أفيصلح كل معلم على الإطلاق أم لا بد من معلم صادق؟ قال: ومن قال إنه يصلح كل معلم ما ساغ له الإنكار على معلم خصمه، وإذا أنكر فقد سلم أنه لا بد من معلم معتمد صادق. قيل: وهذا كسر على أصحاب الحديث. وذكر في الفصل الثالث أنه إذا ثبت الاحتياج إلى معلم صادق، أفلا بد من معرفة المعلم أولا والظفر به ثم التعلم منه، أم جاز من كل معلم من غير تعيين شخصه وتبيين صدقه؟ والثاني رجوع للأول، ومن لم يمكنه سلوك الطريق إلا بمقدم ورفيق فالرفيق ثم الطريق، وهو كسر على الشيعة. وذكر في الفصل الرابع أن الناس فرقتان: فرقة قالت يحتاج في معرفة الباري تعالى إلى معلم صادق ويجب تعيينه وتشخيصه أولا ثم التعلم منه، وفرقة أخذت من كل علم من معلم وغير معلم. وقد تبين بالمقدمات السابقة أن الحق مع الفرقة الأولى، فرأسهم يجب أن يكون رأس المحققين، وإذا تبين أن الباطل مع الفرقة الثانية فرؤساؤهم يجب أن يكونوا رؤساء المبطلين. قال: وهذه الطريقة التي عرفتنا المحق بالحق معرفة مجملة، ثم نعرف بعد ذلك الحق بالحق معرفة مفصلة، حتى لا يلزم دوران المسائل، وإنما عني بالحق هاهنا الاحتياج وبالمحق المحتاج إليه. وقال: بالاحتياج عرفنا الإمام، وبالإمام عرفنا مقادير الاحتياج، كما بالجواز عرفنا الوجوب أي واجب الوجود، وبه عرفنا مقادير الجواز من الجائزات. قال: والطريق للتوحيد كذلك حذو القذة بالقذة. ثم ذكر فصولا في تقرير مذهبه، إما تمهيدا وإما كسرا على المذاهب، وأكثرها كسر وإلزام واستدلال بالاختلاف على البطلان وبالاتفاق على الحق، منها فصل الحق والباطل والصغير والكبير. يذكر أن في العالم حقا وباطلا، ثم يذكر أن علامة الحق هي الوحدة وعلامة الباطل هي الكثرة، وأن الوحدة مع التعليم والكثرة مع الرأي، والتعليم مع الجماعة والجماعة مع الإمام، والرأي مع الفرق المختلفة وهي مع رؤسائهم، وجعل الحق والباطل والتشابه بينهما من وجه، والتمايز بينهما من وجه التضاد في الطرفين، والترتيب في أحد الطرفين ميزانا يزن به جميع ما يتكلم فيه. قال: وإنما أنشأت هذا الميزان من كلمة الشهادة وتركيبها من النفي والإثبات أو النفي والاستثناء. قال: فما هو مستحق النفي باطل، وما هو مستحق الإثبات حق، ووزن بذلك الخير والشر والصدق والكذب وسائر المتضادات. ونكتته أن يرجع في كل مقالة وكلمة إلى إثبات المعلم، وأن التوحيد هو التوحيد والنبوة معا حتى يكون توحيدا، وأن النبوة هي النبوة والإمامية معا حتى تكون نبوة، وهذا هو منتهى كلامه. وقد منع العوام عن الخوض في العلوم، وكذلك الخواص عن مطالعة الكتب المتقدمة، إلا من عرف كيفية الحال في كل كتاب ودرجة الرجال في كل علم، ولم يتعد بأصحابه في الإلهيات عن قوله إن إلهنا إله محمد. قال: أنا وأنتم تقولون إلهنا إله العقول، أي ما هدي إليه عقل كل عاقل، فإن قيل لواحد منهم ما تقول في الباري تعالى وأنه هل هو واحد أم كثير، عالم قادر أم لا، لم يجب إلا بهذا القدر: إن إلهي إله محمد، وهو الذي أرسل رسوله بالهدى، والرسول هو الهادي. يقول الإمام الشهرستاني: وكم قد ناظرت القوم على المقدمات المذكورة فلم يتخطوا عن قولهم، أفنحتاج إليك أو نسمع هذا منك أو نتعلم عنك؟ وكم قد ساهلت القوم في الاحتياج وقلت أين المحتاج إليه وإيش قدر يقدر لي في الإلهيات؟ وماذا يرسم في المعقولات؟ إذ المعلم لا يعنى لعينه وإنما يعنى ليعلم. وقد سددتم باب العلم، فتحتم باب التسليم والتقليد، وليس يرضى عاقل بأن يستفيد مذهبا على غير بصيرة وأن يسلك طريقا من غير بينة. فكانت مبادئ الكلام تحكيمات وعواقبها تسليمات. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري المتوفى سنة 56 و400 للهجرة تحت عنوان ذكر شنع الشيعة: أهل الشنع من هذه الفرقة ثلاث طوائف، أولها الجارودية من الزيدية، ثم الإمامية من الرافضة، ثم الغالية. فأما الجارودية فإن طائفة منهم قالت إن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب القائم بالمدينة علي أبي جعفر المنصور، فوجه إليه المنصور عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس فقتل محمد بن عبد الله بن الحسن رحمه الله. فقالت هذه الطائفة إن محمدا المذكور حي لم يقتل ولا مات ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا كما مرئت جورا. وقالت طائفة أخرى منهم إنه يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القائم بالكوفة أيام المستعين، ووجه إليه محمد بن عبد الله بن الطاهر بن الحسين بأمر المستعين ابن عمه الحسن بن إسماعيل ابن الحسين وهو ابن أخي طاهر ابن الحسين، فقتل يحيى ابن عمر رحمه الله. فقالت الطائفة المذكورة إن يحيى بن عمر هذا حي لم يقتل ولا مات ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. وقالت طائفة منهم إن محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القائم بالطالقان أيام المعتصم حي لم يمت ولا قتل ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. وقال الكيسارية وهم أصحاب المختار بن أبي عبيد وهم عندنا شعبة من الزيدية في سبيلهم إن محمد بن علي بن أبي طالب وهو ابن الحنفية حي بجبال رضوى، عن يمينه أسد وعن يساره نمر تحدثه الملائكة يأتيه يزقه غدوا وعشية، لم يمت ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. وقال بعض الروافض الإمامية وهي الفرقة التي تدعى الممطورة إن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب حي لم يمت ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. وقالت طائفة منهم وهم الناووسية أصحاب ناوس المصري مثل ذلك في أبيه جعفر بن محمد، وقالت طائفة منهم مثل ذلك في أخيه إسماعيل بن جعفر. وقالت السبائية أصحاب عبد الله بن سبأ الحميري اليهودي مثل ذلك في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وزادوا أنه في السحاب، فليت شعري في أي سحابة هو من السحاب، والسحاب كثير في أقطار الهواء مسخر بين السماء والأرض كما قال الله تعالى. وقال عبد الله بن سبأ إذ بلغه قتل علي رضي الله عنه: لو أتيتمون بدماغه 70 مرة ما صدقنا موته، ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. وقال بعض الكيسانية بأن أبا مسلم السراج حي لم يمت وسيظهر ولا بد. وقال بعض الكيسانية بأن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب حي بجبال أصبهان إلى اليوم ولا بد له من أن يظهر، وعبد الله هذا هو القائم بفارس أيام مروان بن محمد، وقتله أبو مسلم بعد أن سجنه دهرا، وكان عبد الله هذا رضي الدين معطلا مستصحبا للدهرية. قال أبو محمد: فصار هؤلاء في سبيل اليهود القائلين بأن ملك صيدوق ابن عامر ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح والعبد الذي وجهه إبراهيم عليه السلام ليخطب ريقة بنت بن أوال ابن ناخور ابن تارخ على إسحاق ابنه عليه السلام وإلياس عليه السلام وفنحاس ابن العزار ابن هارون عليه السلام أحياء إلى اليوم، وسلك هذا السبيل بعض تركي الصوفية فزعموا أن الخضر وإلياس عليهم السلام حيان إلى اليوم، وادعى بعضهم أنه يلقى إلياس في الفلوات والخضر في المروج والرياض وأنه متى ذكر حضر على ذكره. قال أبو محمد: فإن ذكر في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها وفي 1000 موضع في دقيقة واحدة كيف تصنع؟ ولقد لقينا من يذهب إلى هذا خلقا وكلمناهم، منهم المعروف بن شق الليل المحدث بطلبيرة، وهو مع ذلك من أهل العناية وسعة الرواية، ومنهم محمد بن عبد الله الكاتب، وأخبرني أنه جالس الخضر وكلمه مرارا أو غيره كثير. هذا مع سماعهم قول الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، سورة الأحزاب الآية 40، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، فكيف يستجيز مسلم أن يثبت بعده عليه السلام نبيا في الأرض، حاشا ما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآثار المسندة الثابتة في نزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان. وكفار برغواطة إلى اليوم ينتظرون صالح بن طريف الذي شرع لهم دينهم. وقال القطيعية من الإمامية الرافضة كلهم، وهم جمهور الشيعة ومنهم المتكلمون والنظارون والعدد العظيم، بأن محمد بن الحسن ابن علي ابن محمد ابن علي ابن موسى ابن جعفر ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب حي لم يمت ولا يموت حتى يخرج فيملأ الدنيا عدلا كما ملئت جورا، وهو عندهم المهدي المنتظر. ويقول طائفة منهم إن مولد هذا الذي لم يخلق قط في سنة 60 و200 سنة موت أبيه، وقال طائفة منهم بل بعد موت أبيه بمدة، وقال طائفة منهم بل في حياة أبيه، وروى ذلك عن حكيمة بنت محمد بن علي بن موسى، وأنها شهدت ولادته وسمعته يتكلم حين سقط من بطن أمه يقرأ القرآن، وأن أمه نرجس وأنها كانت هي القابلة، وقال جمهورهم بل أمه صقيل، وقال طائفة منهم بل أمه سوسن، وكل هذا هوس. ولم يعقب الحسن المذكور لا ذكرا ولا أنثى، فهذا أول نوك الشيعة ومفتاح عظيماتهم وأخفها وإن كانت مهلكة. ثم قالوا: كلهم إذ سئلوا عن الحجة فيما يقولون يقولون: حجتنا الإلهام، وأن من يخالفنا ليس لرشده، فكان هذا طريفا جدا. ليت شعري، ما الفرق بينهم وبين عيار مثلهم يدعي في إبطال قولهم الإلهام وأن الشيعة ليسوا لرشدة، أو أنهم نوكة، أو أنهم جملة ذو شعبة من جنون في رؤوسهم؟ وما قولهم في من كان منهم ثم صار في غيرهم، أو من كان في غيرهم فصار منهم؟ أتراه ينتقل من ولادة الغية إلى ولادة الرشدة، ومن ولادة الرشدة إلى ولادة الغية؟ فإن قالوا: حكمه لما يموت عليه، قيل لهم: فلعلكم أولاد غية، إذ لا يؤمن رجوع الواحد، فالواحد منكم إلى خلاف ما هو عليه. والقوم بالجملة ذو أديان فاسدة وعقول مدخولة وعديم حياء، ونعوذ بالله من الضلال. وذكر عمرو بن خولة الجاحظ، وهو إن كان أحد المجان ومن غلب عليه الهزل وأحد الضالين المضلين، فإننا ما رأينا له في كتبه تعمد كذبة يريدها مثبتا لها، وإن كان كثيرا لا يراد كذب غيره. قال: أخبرني أبو إسحاق إبراهيم النظام وبشر بن خالد أنهما قال لمحمد بن جعفر الراضي المعروف بشيطان الطاق: ويحك، أما استحييت من الله أن تقول في كتابك في الإمامة إن الله تعالى لم يقل قط في القرآن ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، التوبة الآية 40؟ قال: فضحك والله شيطان الطاق ضحكا طويلا حتى كأننا نحن الذين أذنبنا. قال النظام: وكنا نكلم علي بن ميتم الصابوني وكل من شيوخ الرافضة ومتكلميهم، فنسأله أراء أم سمع عن الأئمة، فينكر أن يقوله برأي، فتخبره بقوله فيها قبل ذلك، فوالله ما رأيته خجل من ذلك ولا استحيا لفعله هذا قط. ومن قول الإمامية كلها قديما وحديثا أن القرآن مبدل زيد فيه ما ليس منه ونقص منه كثير، حاشا علي بن الحسن ابن موسى بن محمد ابن إبراهيم ابن موسى بن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، وكان إماميا يظاهر بالاعتزال مع ذلك، فإنه كان ينكر هذا القول ويكفر من قاله، وكذلك صاحبه أبو يعلى ميلاد الطوسي وأبو القاسم الرازي. قال أبو محمد: القول بأن بين اللوحين تبديلا كفر صريح وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال طائفة من الكيسانية بتناسخ الأرواح، وبهذا يقول السيد الحميري الشاعر لعنه الله: يبلغ الأمر بمن يذهب إلى هذا أن يأخذ أحدهم البغل أو الحمار فيعذبه ويضربه ويعطشه ويجيعه على أن روح أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيه. فعجبوا لهذا الحمق الذي لا نظير له، وما الذي خص هذا البغل الشقي أو الحمار بنقل الروح إليه دون سائر البغال والحمير؟ وكذلك يفعلون بالعنز على أن روح أم المؤمنين رضي الله عنها فيها. وجمهور متكلميهم كهشام بن الحكم الكوفي وتلميذه أبي علي الصكاك وغيرهما يقولون إن علم الله تعالى محدث، وإنه لم يكن يعلم شيئا حتى أحدث لنفسه علما، وهذا كفر صريح. وقد قال هشام هذا في حين مناظرته لأبي الهذيل الأعلاف إن ربه سبعة أشبار بشبر نفسه، وهذا كفر صريح. وكان داود الجوازي من كبار المتكلمين يزعم أن ربه لحم ودم على صورة الإنسان، ولا يختلفون في أن الشمس ردت على علي بن أبي طالب مرتين. أفيكون في صفقة الوجه وصلابة الخد وعدم الحياء والجرأة على الكذب أكثر من هذا على قرب العهد وكثرة الخلق؟ وطائفة منهم تقول إن الله تعالى يريد الشيء ويعزم عليه ثم يبدو له فلا يفعله، وهذا مشهور للكيسانية. ومن الإمامية من يجيز نكاح تسعة نسوة، ومنهم من يحرم القرنب لأنه إنما نبت على دم الحسين ولم يكن قبل ذلك، وهذا من قلة الحياء قريب مما قبله. وكما يزعم كثير منهم أن عليا لم يكن له سمي قبله، وهذا جهل عظيم، بل كان في العرب كثير يسمون بهذا الاسم كعلي بن بكر بن وائل، وإليه يرجع كل بكري في العالم في نسبه، وفي الأزد علي، وفي بجيلة علي وغيره، كل ذلك في الجاهلية مشهور، وأقرب من ذلك عمرو بن طفيل يكنى أبا علي، ومجاهراتهم أكثر مما ذكرنا. ومنهم طائفة تقول بفناء الجنة والنار، وفي الكيثانية من يقول إن الدنيا لا تفنى أبدا. ومنهم طائفة تسمى النحلية نصبوا إلى الحسن بن علي بن ورسند النحلي، كان من أهل نفطة من عمل قفصة وقسطيلية من كور إفريقيا، ثم نهض هذا الكافر إلى السوس في أقاصي بلاد المصامدة فأضلهم، وأضل أمير السوس أحمد بن إدريس بن يحيى بن إدريس بن عبد الله بن حسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب، فهم هناك كثير سكان في ربض مدينة السوس معلنون بكفرهم وصلاتهم خلاف صلاة المسلمين، لا يكون شيئا من التمار زبل أصله، ويقولون أن الإمامة في ولد الحسن دون ولد الحسين، ومنهم أصحاب أبي كامل، ومن قولهم إن جميع الصحابة رضي الله عنهم كفروا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إذ جحدوا إمامة علي، وأن عليا كفر إذ سلم الأمر إلى أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم قال جمهورهم إن عليا ومن اتبعه رجعوا إلى الإسلام إذ دعا إلى نفسه بعد قتل عثمان، وإذ كشف وجهه وسل سيفه، وأنه وإياهم كانوا قبل ذلك مرتدين عن الإسلام كفارا مشركين. ومنهم من يرد الذنب في ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يبين الأمر بيانا رافعا للإشكال. قال أبو محمد ها كل هذا كفر صريح لا خفاء به. فهذه مذاهب الإمامية، وهي المتوسطة في الغلو من فرق الشيعة، وأما الغالية من الشيعة فهم قسمان: قسم أوجبت النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لغيره، والقسم الثاني أوجبوا الإلهية لغير الله عز وجل فلحقوا بالنصارى واليهود وكفروا أشنع الكفر. فالطائفة التي أوجبت النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرق، فمنهم الغرابة، وقولهم إن محمد صلى الله عليه وسلم كان أشبه بعلي من الغراب بالغراب، وإن الله عز وجل بعث جبريل عليه السلام بالوحي إلى علي فغلط جبريل بمحمد، ولا لوم على جبريل في ذلك لأنه غلط. وقال الطائفة منهم بل تعمد ذلك جبريل وكفروه ولعنوه لعنهم الله. قال أبو محمد فهل سمع بأضعف عقول وأتم رقاعة من قوم يقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم كان يشبه علي بن أبي طالب؟ فيا للناس أين يقع شبه ابن 40 سنة من صبي ابن 11 سنة حتى يغلط به جبريل عليه السلام؟ ثم محمد عليه الصلاة والسلام فوق الربعة إلى الطول، قويم القناة، كث اللحية، أدعج العينين، ممتلئ الساقين، صلى الله عليه وسلم قليل شعر الجسد، أفرع، وعلي دون الربعة إلى القصر منكب شديد الانكباب كأنه كسر ثم جبر، عظيم اللحية قد ملأ صدره من منكب إلى منكب، إذ التحى ثقيل العينين، دقيق الساقين، أصلع عظيم الصلع، ليس في رأسه شعر إلا في مؤخره يسير، كثير شعر اللحية، فاعجبوا لحمق هذه الطبقة. ثم لو جاز أن يغلط جبريل وحاشا لروح القدس الأمين، كيف غفل الله عز وجل عن تقويمه وتنبيهه وتركه على غلطه 23 سنة؟ ثم أظرف من هذا كله من أخبرهم بهذا الخبر ومن خرفهم بهذه الخرافة، وهذا لا يعرفه إلا من شاهد أمر الله تعالى لجبريل عليه السلام ثم شاهد خلافه. فعلى هؤلاء لعنة الله ولعنة اللاعنين ولعنة الناس أجمعين ما دام لله في عالمه خلق. وفرقة قالت بنبوة علي، وفرقة قالت بأن علي بن أبي طالب والحسن والحسين رضي الله عنهم وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي والحسن بن محمد والمنتظر ابن الحسن أنبياء كلهم. وفرقة قالت بنبوة محمد بن إسماعيل بن جعفر فقط وهم طائفة من القرامطة. وفرقة قالت بنبوة علي وبنيه الثلاثة الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية فقط وهم طائفة من الكيسانية. وقد حام المختار حول أن يدعي النبوة لنفسه وسجع أسجاعا وأنذر بالغيوب عن الله واتبعوا على ذلك بطوائف من الشيعة الملعونة وقال بإمامة محمد ابن الحنفية. وفرقة قالت بنبوة المغيرة بن سعيد مولى بجيلة بالكوفة وهو الذي أحرقه خالد بن عبد الله القسري بالنار وكان لعنه الله يقول إن معبوده صورة رجل على رأسه تاج وأن أعضاؤه على عدد حروف الهجاء الألف للساقين ونحو ذلك مما لا ينطق لسان ذي شيعة من دين به تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. وكان لعنه الله يقول إن معبوده لما أراد أن يخلق الخلق تكلم باسمه الأكبر فوقع على تاجه ثم كتب إصبعه أعمال العباد من المعاصي والطاعات فلما رأى المعاصي ارفض به عرقا فاجتمع من عرقه بحران أحدهما ملح مظلم والثاني نير عذب ثم طلع في البحر فرأى ظله فذهب ليأخذه فطار فأخذه فقلع عين ذلك الظل ومحقه فخلق من عينيه الشمس وشمسا أخرس وخلق الكفار من البحر المالح وخلق المؤمنين من البحر العذب في تخليط له كثير. وكان مما يقول إن الأنبياء لم يختلفوا قط في شيء من الشرائع. وقد قيل إن جابر بن يزيد الجعفي الذي يروي عن الشعبي كان خليفة المغيرة بن سعيد إذ حرقه خالد بن عبد الله القسري فلما مات جابر خلفه بكر الأعور الهجري فلما مات فوضوا أمرهم إلى عبد الله بن المغيرة رئيسهم المذكور وكان لهم عدد ضخم بالكوفة. وآخر ما وقف عليه المغيرة بن سعيد القول بإمامة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين وتحرير ماء الفرات وكل ماء نهر أو عين أو بئر وقعت فيه نجاسة فبرئت منه عند ذلك القائلون بالإمامة في ولد الحسين. وفرقة قالت بنبوة بيان بن سمعان التميمي صلبه وأحرقه خالد بن عبد الله القسري مع المغيرة بن سعيد في يوم واحد. وجبن المغيرة بن سعيد عن اعتناق حزمة الحطب جبنا شديدا حتى ضم إليها قهرا وبادر بيان بن سمعان إلى الحزمة فاعتنقها من غير إكراه ولم يظهر منه جزع فقال خالد لأصحابهما في كل شيء أنتم مجانين هذا كان ينبغي أن يكون رئيسكم لا هذا الفسد. وكان بيان لعنه الله يقول إن الله تعالى يفنى كله حاشا وجهه فقط وظن المجنون أنه تعلق في كفره هذا بقول الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك سورة الرحمن الآية 23 و 27. ولو كان له أدنى عقل أو فهم لعلم أن الله تعالى إنما أخبر الفناء عما على الأرض فقد نص بقوله الصادق كل من عليها فان ولم يصف عز وجل بالفناء غير ما على الأرض ووجه الله تعالى هو الله وليس هو شيئا غيره وحاشا لله من أن يوصف بالتبعيض والتجزيء. هذه صفة المخلوقين المحدودين لا صفة من لا يحد ولا له مثل. وكان لعنه الله يقول إنه المعني بقوله تعالى هذا بيان للناس سورة آل عمران الآية 38 و100. وكان يذهب إلى أن الإمام هو هاشم بن عبد الله بن محمد بن الحنفية ثم هي في سائر ولد علي كلهم. وقالت فرقة منهم بنبوة منصور المستير العجلي وهو الملقب بالكسف وكان يقال أنه مراد بقول الله عز وجل وإن يروا كسفا من السماء ساقطا سورة الطور الآية 44. وصلبه يوسف بن عمر بالكوفة. وكان لعنه الله يقول إنه عرج به إلى السماء وأن الله تعالى مسح رأسه بيده وقال له ابني اذهب فبلغ عني وكان يمين أصحابه لا والكلمة. وكان لعنه الله يقول بأن أول من خلق الله تعالى عيسى بن مريم ثم علي بن أبي طالب. وكان يقول بتواتر الرسل وأباح المحرمات من الزنا والخمر والميتة والخنزير والدم وقال إنما هم أسماء رجال. وجمهور الرافضة اليوم على هذا وأسقط الصلاة والزكاة والصيام والحج وأصحابه كلهم خناقون رضاخون وكذلك أصحاب المغيرة ابن سعيد. ومعناهم في ذلك أنهم لا يستحلون حمل السلاح حتى يخرج الذي ينتظرونه فهم يقتلون الناس بالخنق وبالحجارة والخشبية بالخشب فقط. وذكر هشام بن الحاكم الرافضي في كتابه المعروف بالميزان وهو أعلم الناس بهم لأنه جارهم بالكوفة وجارهم في المذهب أن الكسفية خاصة يقتلون من كان منهم ومن خالفهم ويقولون نعرج المؤمن إلى الجنة والكافر إلى النار. وكانوا بعد موت أبي منصور يؤدون الخمس مما يأخذون ممن خنقوه إلى الحسن بن أبي المنصور وأصحابه فرقتان، فرقة قالت إن الإمامة بعد محمد بن علي بن الحسن صارت إلى محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين، وفرقة قالت بل إلى أبي المنصور الكسف ولا تعود في ولد علي أبدا، وقالت فرقة بنبوة بزيغ الحائك بالكوفة، وإن وقع هذه الدعوة لهم لفي حائك لظريفة، وفرقة قالت بنبوة معمر بائع الحنطة بالكوفة، وقالت فرقة بنبوة عمير التبان بالكوفة، وكان لعنه الله يقول لأصحابه لو شئت أن أعيد هذا التبن تبرا لفعلت، وقدم إلى خالد بن عبد الله القسري بالكوفة فتجلد وسب خالدا فأمر خالد بضرب عنقه فقتل إلى لعنة الله. وهذه الفرق الخمس كلها من فرق الخطابية. وقالت فرقة في أولئك شيعة بن العباس بنبوة عمار الملقب بخداش، فظفر به أسد بن عبد الله أخو خالد بن عبد الله القسري فقتله إلى لعنة الله. والقسم الثاني من فرق الغالية الذين يقولون بالإلهية لغير الله عز وجل، فأولهم قوم أصحاب عبد الله بن سبأ الحميري لعنه الله، أتوا إلى علي بن أبي طالب فقالوا مشافهة أنت هو، فقال لهم ومن هو؟ قالوا أنت الله، فاستعظم الأمر وأمر بنار فأجلت وأحرقهم بالنار، فجعلوا يقولون وهم يرمون في النار الآن صح عندنا أنه الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله. وفي ذلك يقول رضي الله عنه لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا، يريد قنبرا مولاه وهو الذي تولى طرحهم في النار، نعوذ بالله من أن نفتتن بمخلوق أو يفتتن بنا مخلوق فيما جل أو دق، فإن محنة أبي الحسن رضي الله عنه من بين أصحابه رضي الله عنهم كمحنة عيسى صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من الرسل عليهم السلام. وهذه الفرقة باقية اليوم فاشية عظيمة العدد يسمون العليائية، منهم كان إسحاق بن محمد النخعي الأحمر الموفى، وكان من متكلميهم وله في ذلك كتاب سماه الصراط، نقض عليه البهنكي والفياض لما ذكرنا، ويقولون إن محمد الرسول عليه. وقالت طائفة من الشيعة يعرفون بالمحمدية أن محمد عليه السلام هو الله تعالى الله عن كفرهم، ومن هؤلاء كان البهنكي والفياض بن علي، وله في هذا المعنى كتاب سماه القسطاس، وأبوه الكاتب المشهور الذي كتب لإسحاق بن كنداج أيام ولاته، ثم لأمير المؤمنين المعتضد، وفيه يقول المحتري القصيدة المشهورة التي أولها شط من ساكن الغدير فراره وطوته البلاد والله وجاره، والفياض هذا لعنه الله قتله القاسم لعبد الله بن سليمان بن وهب لكونه من جملة من سعي به أيام المعتضد، وقصة مشهورة. وفرقة قالت بإلهية آدم عليه السلام والنبيين بعده نبيا نبيا إلى محمد عليه السلام، ثم بإلهية علي، ثم بإلهية الحسن بن ثم الحسين ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمد، ووقفوا ها هنا. وأعلنت الخطابية بذلك نهارا بالكوفة في ولاية عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، فخرج صدر النهار في جموع عظيمة في أزر وأردية محرمين ينادون بأعلى أصواتهم لبيك جعفر لبيك جعفر. قال ابن عياش وغيره كأني أنظر إليهم يومئذ، فخرج إليهم عيسى بن موسى فقتلوه فقتلهم واصطلمهم. ثم زرت فرقة على ما ذكرنا فقالت بإلهية محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد وهم القرامطة، وفيهم من قال بإلهية أبي سعيد الحسن بن بهرام الجبائي وأبنائه بعده، ومنهم من قال بإلهية أبي القاسم النجار القائم باليمن في بلاد همدان المسمى بالمنصور. وقالت طائفة منهم بإلهية عبيد الله ثم الولاة من ولده إلى يومنا هذا، وقالت طائفة بإلهية أبي الخطاب محمد بن أبي زينب مولى بني أسد بالكوفة، وكثر عددهم بها حتى تجاوزوا الألوف، فقالوا هو إله وجعفر بن محمد إله، إلا أن أبا الخطاب أكبر منه. وكانوا يقولون جميع أولاد الحسن أبناء الله وأحباؤه، وكانوا يقولون إنهم لا يموتون ولكنهم يرفعون إلى السماء، وأشبهوا على الناس بهذا الشيخ الذي ترونه. ثم قالت طائفة منهم بإلهية معمر بائع الحنطة بالكوفة وعبدوه، وكان من أصحاب أبي الخطاب لعنهم الله أجمعين. وقالت طائفة بإلهية الحسن بن منصور حلاج القطن المصلوب ببغداد بسعي الوزير ابن حامد بن العباس رحمه الله أيام المقتدر. وقالت طائفة بإلهية محمد بن علي بن السمعاني الكاتب المقتول ببغداد أيام الراضي، وكان أمر أصحابه أن يخشق الأرفع قدر منهم به ليولج فيه النور. وكل هذه الفرق ترى الاشتراك في النساء. وقالت طائفة منهم بإلهية شبس المقيم في وقتنا هذا حيا بالبصرة، وقالت طائفة منهم بإلهية أبي مسلم السراج، ثم قالت طائفة من هؤلاء بإلهية المقنع الأعور القصار القائم بثأر أبي مسلم، واسم هذا القصار هاشم، وقتل لعنه الله أيام المنصور وأعلنوا بذلك، فخرج المنصور فقتلهم وأفنهم إلى لعنة الله. وقالت الرنودية بإلهية أبي جعفر المنصور، وقالت طائفة منهم بإلهية عبد الله بن الخرب الكندي الكوفي وعبدوه، وكان يقول بتناسخ الأرواح، وفرض عليهم 19 صلاة في اليوم والليلة، في كل صلاة 15 ركعة، إلى أن نظره رجل من متكلم الصفرية وأوضح له براهين الدين فأسلم وصح إسلامه وتبرأ من كل ما كان عليه، وأعلم أصحابه بذلك وأظهر التوبة، فتبرأ منه جميع أصحابه الذين كانوا يعبدونه ويقولون بإلهيته ولعنوه وفارقوه، ورجعوا كلهم إلى القول بإمامة عبد الله بن معاوية ابن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. وبقي عبد الله بن الخرب على الإسلام وعلى مذهب الصفرية إلى أن مات، وطائفته اليوم تعرف بالخربية، وهي من السبائية القائلين بإلهية علي، وطائفة تدعى النصيرية غلبوا في وقتنا هذا على جند الأردن بالشام وعلى مدينة الطبرية خاصة. ومن قولهم لعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعن الحسن والحسين بن علي رضي الله عنهم، وسبهم بأقذع السب وقذفهم بكل بلية والقطع بأنها وابنيها رضي الله عنهم، ولعن مبغضيهم شياطين تصوروا في صورة الإنسان. وقولهم في عبد الرحمن بن ملجم المرادي قاتل علي رضي الله عنه، علي لعنة الله، ورضي الله عن ابن ملجم. فيقول هؤلاء إن عبد الرحمن بن ملجم المرادي أفضل أهل الأرض وأكرمهم في الآخرة، لأنه خلص روح اللاهوت مما كان يتشبث فيه من ظلمة الجسد وكدره، فعجبوا لهذا الجنون. وأسأل الله العافية من بلاء الدنيا والآخرة، فيها بيده لا بيد أحد سواه، جعل الله حظنا منها الأوفى. واعلموا أن كل من كفر هذه الكفرات الفاحشة ممن ينتمي إلى الإسلام فإنما عنصرهم الشيعة والصوفية، فإن من الصوفية من يقول إن من عرف الله تعالى سقط عنه الشرائع وزاد بعضهم واتصل بالله تعالى. وبلغنا أن بنيسابور اليوم في عصرنا هذا رجل يكنى أبا سعيد أبا الخير هكذا معا من الصوفية، مرة يلبس الصوف ومرة يلبس الحرير المحرم على الرجال، ومرة يصلي في اليوم 1000 ركعة، ومرة لا يصلي لا فريضة ولا نافلة، وهذا كفر محض نعوذ بالله من الضلال. وبعد، يقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول سبحانه وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول جل شأنه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترق اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة فإحدى 70 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل يا رسول الله من تراهم؟ قال الجماعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. فاللهم ربنا أصلح فسد قلوبنا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجنبنا يا رب الشبهات، واحفظ قلوبنا من الزغي والضلال، واهدنا إلى الصراط المستقيم. محمد الأنور أحمد البلتاجي. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا،